فلما نبأت به وأعرض

عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله

بكلمات ربها وكتابه بكلمات ربها وكتبه وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم ابنت عمران أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا